يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول طول لا إله إلا هو إليه المصير شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العلي العظيم.